السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله على نزول هذا الغيث فمطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم اجعله صيبا نافعا، اللهم كما أغذت البلاد فأغذ قلوب العباد وقلوبنا بالخير والرحمة والصلاح والبر والتقوى. أيها الإخوة والأخوات، يتجدد اللقاء في قبسات النفسية من الآيات القرآنية في هذه الليلة يوم الاثنين ما بين أذان العشاء وصلاتها، حول هذا اللقاء الأسبوعي مع آيات القرآن. اليوم ندخل في سورة سميت باسم امرأة، باسم امرأة، ومن أعظم نساء العالمين هي مريم ابنة عمران. وقد ذكر الله عز وجل بعدد من الصفات من أعظمها أنها كانت صالحة وتقية وبرة، وأنها كانت عفيفة وطاهرة. وسأتكلم عن بعض القبسات في سورة مريم بشكل سريع. أولا، أن اليأس لا يولد نجاحا إطلاقا، اليأس لا يولد نجاحا، التفاؤل هو من أعظم أسباب النجاحات. التفاؤل وعظم الرجاء خاصة بالله تعالى وانتظار الفرج، بل إن في الإسلام انتظار الفرج عبادة، والصبر على ما يكتبه الله في أقداره عبادة عظيمة، بل هو من أعظم أركان الإيمان. فاليأس لا يولد نجاحا، كيف ذلك؟ نلاحظ في قصة زكريا في بداية سورة مريم أن هذا الرجل النبي الكريم كبر، وزوجته كبرت ولم يأتيه أولاد، وأحس بقرب النقلة أنه سينتقل من هذه الدار. والدليل على ذلك أن عظمه قد وهن، وأن رأسه قد شاب، ولكن لم يكن يلتفت، أيها الإخوة والأخوات، لم يكن يلتفت إلى مرارة انقطاعه من الدنيا كما يتذوقه الكثير أو يتألم منه الكثير، لا، لأنه يعلم أنه إذا ذهب سيذهب إلى لقاء الكريم الله تعالى، وأن هذه الدنيا هي مرحلة بسيطة جدا أمام حياة أخرى أبدية، أمام مراحل ضخمة قادمة. ولكنه كان يأسى، كان يأسف، كان يحزن أنه سيذهب ولم يجد من الموالي أو من الأولياء أو ممن حوله من يرث إرث ودين وعلم وعقيدة زكريا نفسه وآباءه وأجداده، يرثني ويرث من آل يعقوب اجعله ربي. كان ضائق صدر لأجل ما في أحد يحمل هذا النور، فيا رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. وبدا ينادي ربه مع أن الظواهر التي أمامه أنه لا يمكن ينجب له، كبير في السن وزوجته كبيرة، ولكن كان يتشوف ويتشوق إلى أن الله يجيب هذه الدعوة، فابتعد لا يأس معه ولا يأس عنده، فبدا ينطلق إلى الله وبدا يدعو الله وبدا يشق صوته السماء متوجها إلى الله عز وجل، يستنزل رحمات الله. بماذا؟ هذا رقم اثنين. وأنت في أتون أو في خضم الألم والأقدار المؤلمة، أو حينما يتأخر عليك عطاء أو تضيق أمور، تنطلق إلى الله بعيدا عن المخلوقين، بعيدا عن تعلق القلب بالناس وبالماديات البحتة. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، كان مختفي، كان بعيد عن عيون الناس، يرفع تلك الدعوة. طيب ما دعوة هذا الرجل النبي الكريم؟ هل كان يقول مثلا وهذا طيب لا بأس به. هل كان يقول يا ربي أريد مالا، يا ربي أريد مركزا، يا ربي أريد وأريد؟ لا، مثل يعقوب. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ إيش اللي كان يشغل يعقوب لما قربت وفاته؟ قسمة المواريث والأموال والأراضي والعقارات؟ لا. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ هذا هو السؤال، كان يقلق يعقوب. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. طيب زكريا، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. قال ثم أتى بمتطلبات الدعاء، كان عنده سؤال، عنده حاجة بعيد اليأس عنده، مع أن مثل ما قلت قبل قليل ظواهر الأمور لا تساعده، الرجال شيبة والمرأة عقيم وهو عقيم، يعني ما أتاهم مولود من زمان، لكنه شعر بقرب النقلة. كان حزين أنه ما في أحد يرث علمه ينشره في بني إسرائيل فقط. فذهب إلى مكان مبتعد ونادى الله نداء خفيا عن الناس، ثم بدأ بالمتطلبات، بدأ ينادي ربه، حتى قال المفسر ما قال يا رب يا رب، يقول كأنها فيها نوع من المسافة، على طول ربي بدنيا النداء، ربي مثل ما قال موسى ربي إني لما أنزلت إلي من خير، بدنيا مباشرة قال ربي إني وهن العظم مني. الله جميل لما تقول هنا الآن يظهر لله والله يعلم ذلك وهن العظم، وإذا وهن العظم وهو أقسى وأقوى شيء عند الجسم، وأقوى من الأعصاب ومن الشحوم ومن اللحوم ومن كل شيء، وهن هذا العظم. وماذا بعد ذلك زكريا؟ واشتعل الرأس شيبا، كأنه صار حريق كبير جدا أمام الرأس. خلاص إذن العظم واهي والرأس أبيض، واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقي، إطلاقا أنا لم أعرف الشقى وأنا أدعوك يا ربي، ولم أكن بدعائك رب شقي. ثم بدأ يدعو الله، هذه متطلبات جميلة تختفي عن الناس، تظهر ضعفك وفقرك. ولذلك قال العلماء من أعظم الأدعية لما تذكر غاية فقرك وعظم ضعفك مع ذكر الغنى المطلق لله والقوة المطلقة لله، لما مثل حديث الاستغفار أو دعاء الاستغفار، أنت لا تملك شيء وتبوء وتعترف بالذنب وتعترف بكل شيء، ثم تقول يا ربي أنا ضعيف وأنت قوي، يا ربي أنا فقير وأنت غني، يا ربي لا أملك شيئا، ثم ترسل تلك الدعوة لله فأرسلها. طيب ليش تبغى فيها يا زكريا؟ يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. اشترط على الله أو قال لربي اجعله رضيا، والرضا هو أن يكون فعلا مرضيا في دينه وفي أخلاقه وفي سيرته وفي سريرته رضيا. وفعلا أجابه الله، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سبيا. قال المفسرون هنا أنه لم يسمى أحد قبله بمثل هذا الاسم يحيى، وقيل بأنه لا يماثله أحد، ولكن الصحيح أنه قبله إبراهيم والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أفضل منه، لكن هذا الاسم لم يتكرر يحيى. قال بعض المفسرين يكفي هذا الاسم حياة، يحيى حي حيي فيه حياة، يحيي الآخرين به الله عز وجل بعلمه وصلاحه، لم نجعل له من قبل سميا. فقال لن يصدقني الناس، ولكن الله أعطاه آية أن لا يكلم الناس 3 ليال سويا، أنه لا يكلمه. فعلا كان إذا ذكر الله أنطقه الله أن سبحوا بكرة وعشي، وإذا تكلم بالدنيا ومع الناس عقد الله لسانه 3 أيام، فاطمأن لذلك، لأنه سأل الله أن يجعل له آية. قال آيتك أن لا تكلم الناس 3 ليال سوية، في سورة عمران 3 إلا رمزا بالإشارة. ثم انتقل المشهد بعد أن أتى يحيى، قال الله عز وجل يا يحيى، هذه صفات الأولياء، لما نربي القادة نربي الذين يربون الناس أو نربي أولادنا، هناك صفات، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وأن الإنسان الموفق في تربيته أو في تربيته لنفسه أن يأخذ الكتاب بقوة، أن تأخذه بدون تردد وبيقين وبجد وبعمل، تأخذه كله، تأخذ الكتاب كله وتفهمه كله وتطبقه كله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ قال الله عز وجل يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذه واقرأه بيقين جازم عازم، كتاب التوراة، وفعلا أخذه بقوة. والصفة الثانية وآتيناه الحكم الصبية، الحكمة والعلم والفهم والرأي السديد، وهو صغير وعمره تقريبا 6 و7 و5 و10، وأنت مع أولادك أو أنت مع أولادك، أنتم مع طلابكم أو طالباتكم، تلاحظ بالفروق الفردية أن بعضهم أزكى من بعض، بعضهم أذكى من بعض، بعضهم أحن من بعض، بعضهم أحكم من بعض، فتحاول أن تنمي فيهم هذه الصفات وتطورها، فما تدري قد يجعل الله منك أو من بعض أولادك أو من بعض من تربوا على يدك من يغير الله بهم أمم العالم. وأذكر على ذلك الدكتور عبد الرحمن السميت شفاه الله، يقول الذي أثر فيني وأنا عمري 10 سنوات أو 9 سنوات مدرس أو معلم أظن قال فلسطيني أو مصري، فقال ماذا تريدون أن تكونون إذا كبرتم يا أولادي؟ يقول كل واحد أجاب، أنا أجبت قلت أريد أن أكون طبيبا. قال تعالي عبد الرحمن، طيب ليش تريد أن تكون طبيب؟ قال أريد أن أكون طبيبا حتى أخدم من خلاله ديني. سبحان الله، فاستمر هذا المشروع في مخي أكثر من 40 سنة حتى أظهر هذا النتاج. يقول فكل أجر وحسنة عملتها أسأل الله أن يتقبلها، يقول لذلك المربي في 4 ابتدائي و5 ابتدائي نصيب منها، لأنه قال أحسنت عبد الرحمن، ممتاز، تكون طبيب، ماذا تعمل؟ أخدم من خلاله ديني، إن شاء الله تكون كذا. فكان فعلا أتاه الله الحكمة والحكمة بهذا السن. وحنانا من لدنا، كان عنده الحنان، أتاه الله هذا الحنان وهذا الإحساس وهذا الفيض المشاعر الرقيق حتى يحس بمصاب أي إنسان عنده، وأعظم من يصله هذا الحنان الوالدان، وبرا بوالديه ولم يكن جبارا شقيا، وهذا من أعظم آثار هذا الحنان. وحنانا من لدنا، وكان ماذا؟ ها؟ وحنانا من لدنا وزكاة، وكانت زكاة، كان مطهرا من الأدران والذنوب والتخليط ومخالفة الطهر والعفاف، مزكى، زكي، مزكى أي طاهر. والزكاة سميت زكاة لأنها تزكي المال، تطهره من الأدناس والأرجاس، الزكاة، وزكى ويزكو ينمو، وزكاة. وكان تقيا أي يفعل الأوامر ويجتنب النواهي ويتقرب بالنوافل ويبتعد عن المشتبهات والمكروهات، وبرا بوالديه ولم يكن جبارا شقيا. قال سفيان، أظنه سفيان، قال كل من عق والديه فهو شقي، ثم تلا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا شقيا. أي قلب، أي قلب يحيا به إنسان يجري دمعات والديه؟ أي قلب أيها الإخوة والأخوات يحمله إنسان يرفع صوته على من كان سببا في وجوده؟ أي قلب يحمل هذا الإنسان الذي يرفع يديه على والديه؟ أي قلب يحمله إنسان وهو يجلس اليوم واليومين والثلاثة أيام، ربما أسبوع، ربما في مدينة واحدة أو حتى في أي مكان، لا يسمع صوت من حملته أشهرا وأرضعته أشهرا وترحمه وتحن عليه وتدعو له حتى لو كان مخطئا في حقها؟ ثم الوالد الذي يحميك ويقيك وتنسب إليه ويعلمك ويوجهك لا يرتاح حتى ترتاح ويفرح ويبتسم إذا أعزك الله. هذه صفات عظيمة للأولياء. ثم تأتي قصة مريم الطهر والعفاف والخلجات النفسية الطبيعية، امرأة جعلها الله آية بولادتها مثل آية آدم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال بدون أب، فآدم خلقه الله بدون أب ولا أم، بنفخة وقبضة، وعيسى عليه الصلاة والسلام بنفخة في تلك المرأة الصالحة العفيفة الطاهرة التقية، وكانت عابدة، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ثم نفخ الله فيها من روحه لما أرسل إليه جبريل فحملت، فلما حملت وكانت برة تقية مختصرة في مكانها وفي محرابها وفي معبدها، قالت كيف أخرج إلى الناس بعد تلك المجادلة مع الملك الذي أتاها ربما جبريل، كيف يكون لي ولد ولم أكن بغية ولم يمسسني بشر؟ قال كذلك قال ربك هو علي هيون، إن يجعله آية للناس ورحمة، وفعلا كان رحمة، عيسى كان رحمة للمسلمين ورحمة للمؤمنين من أهل الكتاب، وسيكون رحمة في آخر الزمان، وسيتم خلف أحد أتباع محمد صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، ورحمة منا وكان أمرا مقضيا قضاه الله عز وجل ليفتتن به بعض بني إسرائيل. هنا أيها الإخوة، طبيعي أن المرأة حزنت، طبيعي أن المرأة ضاق صدرها، لكن جعل الله لها آية برضه مثل زكريا، ألا تكلم الناس، وإذا كلموها تشير، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحد فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فالحزن طبيعي، ولذلك لما حملت وأتاها المخاض إلى جذع النخلة نداها الذي تحتها، كان تحتها جعلوا سريا نهر يجري فشربت منه، تقول ليش تشربين؟ فقال لا تحزني، وقد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط أو تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا. قال بعض المفسرين أو قال بعض الكتاب المفكرين أن الإنسان إذا ضاق صدره يحتاج إلى من ينفس عنه، إما أن يتوجه إلى الله أو إلى أحد بجواره من زوج أو زوجة، ثم يشرب من الماء أو يرى الماء ويأكل تمرا أو شيئا حلوا، تمر أفضل، ولا يكثر من الهذرمة أو الكثرة اللجاج والخصومة، يحس أن الحزن يتساقط من جسده ومن نفسه. ولذلك فكلي وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطب جيد، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن يكلم اليوم إنسيا. هنا نلاحظ مريم عليه الصلاة والسلام أنها بتلك الحركات التي فعلتها وتثبيت الله لها أن الله أبعد عنها الهم والحزن، فأتت به قومها تحمله، وهي واثقة وهي منطلقة، فلما كلموها ويقول يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء، قالت هذا يكلمكم، قالوا كيف نكلم من كان في المهدي الصبي، فكلمهم عيسى عليه الصلاة والسلام بأني أتاني الله الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا في كل مكان وأوصاني بالصلاة والزكاة وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا. أسأل الله عز وجل يا الإخوة أن يجعلني وإياكم من الموفقين ومن البارين ومن الصالحين ومن المزكين من الله، ومن أيضا الذين رضي الله عنهم أرضاهم، وممن يبر بوالديه وأهله وإخوانه وجيرانه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا هذا آخر لقاء في هذا الفصل، إن شاء الله نلقاكم على خير بعد رمضان، بلغنا الله وإياكم إياه.